وجاءت الأمور فيها من التيسير والتخفيف ما لم يكن أيضا في الأديان التي قبلنا، وفي الدعاء في القرآن الكريم في الآيات التي في خواتيم سورة البقرة، وقد أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤتها نبي قبله. يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. هذه من الخصائص والفضائل التي من الله تبارك وتعالى عليه على أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه بها. كان بعض من قبلنا توبته لا تقبل منه إلا أن يقتل نفسه، أن يقتل نفسه توبة إلى الله تبارك وتعالى، وحملوا من الأمور أمورا خففت عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ورفعت عنهم منا من الله تبارك وتعالى وفضله. ولهذا قال جل وعلا في أوصاف هذا النبي: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا كله من فضل الله تبارك وتعالى بهذا الدين الإسلامي الدين العظيم الذي بعث الله تبارك وتعالى به رسوله ونبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.